قال أم، قال ثم من، قال ثم أبا أو أبوه. فلا حرج أن يفضل الأم لحسن الصحبة على الأب، لكن إذا علم أن الأب إذا رآه مفضلا لأمه عليه حصل في نفسه شيء، فهنا ينبغي ألا يظهر لأبيه أنه آثر أمه بشيء درءا للمسألة، لأن بعض هذا لا يتحمل أن يقدم الولد أمه عليه ويرى أن ذلك عقوق، أن لا. فإذا كان كذلك عند الله إذرع الأمر ولا تخبر لأنك آثرت أمك عليه بشيء، ويزول محذور بإذن الله. نعم. إذا كان هذا الأخ الفقير لا يكفي راتبه لمؤونة أهله فلا بأس أن تدفع إليه زكاة، بل إن دفع الزكاة إلى الأقارب المستحقين الذين لا يجب على المزكي نفقتهم أفضل من دفعها إلى الأباعد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة. نعم. يرى بعض العلماء أن السفر حده المسافة، فمتى كان 83 كيلو فهو سفر، وإن رجع الإنسان في ساعته. ويرى آخرون أن السفر ما سماه الناس سفر، ومثل هذا الذي يدرس ويرجع في يومه لا يسمى عند الناس مسافر. فالاحتياط لهذا السائل أن لا يجمع ولا يقصر، أبرأ للذمة وأدفع للشبهة. هذا حديث صحيح. اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخر، يعني أن المعطي أعلى من الآخر، لأن الآخر يرى نفسه دون المعطي والمعطي يرى نفسه فوق الآخر، ولهذا تجد الآخر يخضع للمعطي أكثر من خضوع المعطي للآخر. فاليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخر، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان زاهدا فيما عند الناس، ولا يتطلع إليه ولا ينظر إليه، ومتى كان مستغنيا عنه فلا يأخذ. لكن إذا كان هدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هدية ويثيب عليها، بل لما أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عوضا عن العمالة، يعني عن جلب الزكاة وأخذ منها، وقال: يا رسول الله تصدقني على أحوج مني. قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك.